شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في وجه عدول الآخن بتقسيمه الثلاثي عن تقسيم الشيخ. ذكرتم المطلب لأن الأخوان كم تقسيم ذكر؟ ذكر تقسيمين، تقسيم ثنائي انتهينا. الآن ليش عدل إلى تقسيم ثلاثي؟ فقد أشار في الكفاية إلى وجه العدول وحاصله أن التثليث المعدول عنه يستلزم تداخل الأقسام بخلاف التثليث المعدول إليها. هذا العنوان الآن نشرح تثليث المعدول عنه. أي تثليث؟ تثليث الشيخ. تثليث المعدول إليه تثليث الآخر. يعني يريد يقول يترتب على تثليث الشيخ ثاني فاسد، ما هو؟ تداخل الأقسام. وتصدى الآخند نفسه في حاشيته على الفرائض لبيان مقصوده من تداخل الأقسام، فذكر أن المقصود من التداخل هو التداخل بلحاظ ما يترتب عليها من أحكام. فرب ظن يلحق بالشك حكما، كظن القياسي. لو فرضنا أنه في مورد من الموارد لم يقم عندنا دليل معتبر، وإنما قام القياس وحصل للفقيه من القياس ظن، هذا الظن يلحق بالشك حكما فيكون موردا للأصول العملية لا موردا للأمارات. وهذا الإشكال يكشف عن محظور أعمق في تقسيم الشيخ. تقريبه أن الشيخ رحمة الله عليه جعل المناط في إجراء الأمارات هو الظن، والمناط في إجراء الأصول هو الشك. والحال أن ما جعله مناطا ليس بمناط، بل المدار والمعيار في الرجوع إلى الأصل مثلا هو عدم الدليل المعتبر وإن كان مفيدا للظن. انتبه جيدا الآن لنفصل هكذا في تحديد قبل قليل في الفقه ماذا قرأنا في تحديد المين. لنفصل ما عندنا رواية أصلا أو الروايات الموجودة كما سوف ترى غير معتبرة، فقط عندنا الشهرة فتوية. الشهرة الفتوية ماذا تفيد؟ تفيد الظن. لكن ظن معتبر أو غير معتبر؟ غير معتبر. طيب هنا ألا تصل النوبة إلى الأصل العملي؟ تصل مع وجود ظن. فإذن المناط في الرجوع إلى الأصل العملي ليس هو الشك، بل المناط عدم الدليل المعتبر. بينما الشيخ جعل المناط في الرجوع إلى الأمارة الظن، والمناط في الرجوع إلى الأصل الشك. ما جعله مناطا ليس بمناط، إذ رب ظن نرجع معه إلى الأصل العمل. تفضل. هذا الكلام شيخنا صحيح في حال أنه عندما نقول أن المناط في الأمارات هو الظن، هل هو الظن مطلق الظن أو تنية بأنه ظن معتبر؟ يعني هو المعروف بين الأصوليين أنه الظن الذي هو مناط في إجراء الأمارات هو الظن المعتبر وليس أي ظن. هذا يلزم منه الكلام أنه خلص واضح الكلام. هذا يلزم منه أخذ القضية بشرط المحمول، وأخذ القضايا بشرط المحمول تتحول من ممكنة إلى ماذا؟ زيد بشرط القيام قائم، تكون قضية ممكنة أو ضرورية، تصبح قضية ضرورية، وسوف يأتي في المستقبل توضيح ذلك. بالنسبة للشك وتارة يطلق بالمعنى العام هو ما يشمل الظن، تارة يطلق بالمعنى الاحتمالي. لا، هنا عندما استعملت في مقابل الظن بقرينة المقابلة لا يقصد منه ما يشمل الظن. اتفقنا؟ فإذا لا تنسى مراد الأخند في الكفاية من التداخل، من تداخل الأقسام، ما هو المراد؟ النقطة مهمة، التداخل الحكمي، لا بمعنى أن الشك يدخل في الظن موضوعا، الشك شيء والظن شيء، وإنما التداخل الحكمي، يعني حكمهما واحد. ثم أنا مشيتنا هناك قد يكون بعض الظنون هي التي تعامل معاملة الشك حكما، وهنا يكون تداخل، هذا الظن وأخرجه من دائرة الظن الذي هو مناط الأمارات. إذا يصدق إشكال الأخوند أن الظن ليس هو مناط، لا هو الظن هو المناط، لكن بعض الظنون تقول عندما تكون محددة بقيد معين لابد أن تقيد، لابد أن يقيد الشيء. مثل يعني أنت تسلم الإشكال وتقول لابد الشيخ أن يقيد. إذا لم يقيد يكون هناك تداخل. إيه هو ظن؟ إما أن تقول على إطلاقه أو تقول لا مقيد. الشيخ لم يذكر قيدا. تأمل يا سيد، تأمل أنه الشيخ ما ذكر هذا القيد لأنت تذكره. أنت ذكرك لهذا القيد معناه أن تعترف بالإشكال. نعم. كيف لا يكون الدليل معتبرا وبنفس الوقت يفيد الغير؟ يعني يكون ظن حجة؟ لا شيخ، الدليل غير معتبر يفيد الغير. إذا ما عندنا دليل بالله عليك، إذا شفت فتوى مشهور الفقهاء أفتوا بها، ألا يحصل لك ظن بصدقها؟ نعم. معنى الشهرة الفتوية ليست حجة، ما في مشكلة. وهذا التعميق للإشكال هو الذي جعل أيضا المحقق الإصفهاني يعدل عن تثليث الشيخ، يعني ما جعله الشيخ مناطا ليس بمناط، لذا غير ما يمكن غير واجب بشرط لا ولا بشرط الذي تقدم تفصيله سابق. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية. ماذا كان عنوان النقطة الثانية؟ وجه عدول العلماء عن تقسيم الشيخ. عرفنا الوجه. النقطة الثالثة في بيان المختار في المسألة. الصحيح، خلينا نقول الفتوى في البداية بعدين نبحث فيها. الصحيح أن تقسيم الشيخ هو الصحيح هو تقسيم الشيخ. وذلك لثبوت المقتضي وفقدان المانع، فيقع الكلام في مقامين. المقام الأول في ثبوت المقتضي، والمقتضي لتثليف الشيخ موجود موضوعا وحكما وغرضا. إذا نريد نتمم المقتضي في الموضوع، في المحمول وفي الغاية. أما اقتضاء الموضوع للتثليث فلأن موضوع التقسيم هو المكلف الملتفت، والالتفات إلى شيء والإدراك به لا يخلو عقلا من حالات ثلاث، لأن إن كان بلا احتياط احتمال النقيض فهو القطع واليقين. وإن كان معه نعم فإن كان النقيض موهوما فهو الظن، وإلا فهو الشك. فبالحصر العقلي الموضوع له هذه الأقسام الثلاثة. إذن هذا المقتضي من ناحية ماذا؟ الموضوع. لأن كلهم اتفقوا على الموضوع، كلهم عندهم الموضوع، لكن مرة واحد يقول لك البالغ العاقل، مرة يقول لك المجتهد، مرة يقول لك المكلف، كلهم اتفقوا على موضوع واحد. المكلف العاقل البالغ الملتفت ما شئت فعبر لا يخلو نفسيا من هذه الحالات سوف نذكره على في الموانع وسوف نجيب عنه، سوف يتضح في الموانع. وأما اقتضاء المحمول والحكم للتثليث، فلأجل أن الحالة الحاصلة للمكلف إما أن تكون محكومة بضرورة الاعتبار وهذا هو القطع، وإما أن تكون محكومة بإمكان الاعتبار وهذا هو ما هو الذي يمكن اعتباره وهذا هو الظن، لأن الشارع يمكن أن يتمم النقص الموجود في الظن ويعتبره. قد يعتبر أيضا يتمم الجبوع في الشك يعتبره. شنو كان عبارة؟ وإما أن يكون محكوما بامتناع الاعتبار وهو الشك، فالتثليث من ناحية اقتضاء الحكم المقتضي له هذا موجود. طبعا هذه كثيرة تركتها لغم سوف ينفجر بعد قليل. نعم، إذن شوف أنت الحالات التي تحصل لي أنا، حالات النفسية، إما من دون احتمال النقيض فهذا قطع، إما مع احتمال النقيض مع كون النقيض موهوما فهذا الظن، وإلا فالشك. هذه ثلاث حالات من ناحية الموضوع. من ناحية ما يترتب على هذه من أحكام، القطع واجب الاعتبار، الظن ممكن الاعتبار، الشك ممتنع الاعتبار. فإذا أيضا من ناحية الحكم عندنا كم حالة؟ ثلاث حالات. لا تستعجل، هنا ممنوع السؤال لأنه كله سوف يأتي. وأما اقتضاء الغرض والغاية للتثنيث، ما قلنا المقتضي موجود موضوعا ومحمولا وغرضا، الآن وصل إلى الغرض. فلأجل أن الغاية عند الشيخ من تثليث الأقسام هي بيان موضوع كل رسالة من رسائله كم؟ الثلاث. لأن هي سميت رسائل لأن فيها ثلاث رسائل، فيها ثلاث رسائل وخاتمة. تفضل. فالشيخ في بداية بحثه يريد يبين ليش أنا بحثت رسالة في القطر، رسالة في الظن، رسالة في الشك. ليش؟ لأن حالات المكلفية هذه الثلاث. إذن الغاء تتناسب مع الغاية، وبهذا يتم الكلام في المقام الأول. إذن الآن سهل هذا، أثبتنا المقصد. الآن نريد ماذا نفعل؟ أن نرفع المال. المقام الثاني في عدم المانع وما يمكن أن يكون مانعا وجوه. الأول، يعني لأن إذا ما رفعنا المانع المقتضي لوحده ما يكفي. مثلا واحد من الموانع تداخل الأقسام اللي ذكرها الأخوان، إذا هذا المانع وارد لازم نرفع اليد عن تكفير المقتضي فنيا على وفق الصناعة نتكلم. الأول، ما ذكره كل من السيد لبروجردي والشهيد الصدر رحمة الله عليهما وهو يرتبط بتعبيرنا عن الشك بأنه ممتنع الاعتبار، ذكرتم؟ هذا النغم اللي قلنا سوف ينفجر. نحن قلنا واجب الاعتبار القطع، ممكن الاعتبار، أفضل الشك ماذا قلنا عنه؟ ممتنع. طبعا التفت جيدا إخوة بدون يطالعوا في الكتب لم يتعرضوا له بهالكيفية، لكن هذا أنا استنتجته من كلام للشيخ الأعظم في أول بحث البراءة، ليس هنا، في أول بحث البراءة. هو يعبر بيمكن اعتباره، اتفقنا؟ والشك لا يمكن اعتباره. فهنا إشكال للسيد البروجردي وللشهيد الصدر. أول بحث البراءة من الشيخ. نعم. حاصله أن الشك الذي هو عبارة عن احتمالين إذا أخذنا كل واحد منهما على حدة. فيمكن للشارع أن يتمم كشفه وأن يعتبره كما كان الأمر كذلك وين فطن، حيث إنه فطن يوجد أيضا كم احتمال، احتمالات، أحدهما راجح والآخر مرجوح. دائما بس يكون عندك ظن، يعني عندك طرف مقابل مرجوح، أظن بمجيء زيد يعني أحتمل عدم مجيء. فكما في الظن جاز للشارع أن يتمم أحد الاحتمالين، كذلك في الشك، فالشك كظن ممكن الاعتبار، فلا تكون الأقسام بلحاظ الحكم ثلاثة. واضح الإشكال؟ أنت الظن قلت عنه يمكن اعتباره، يعني الظن دائما في مقابله احتمال مرجوح. طيب الشارع جاء هذا الاحتمال الراجح، تمم النقص الذي فيه واعتبره، كذلك في الشك في عندنا احتمال هنا واحتمال هنا، يمكن للشارع أن يأخذ أحد الاحتمالين ما دام القضية اعتبارية، يمكن بهذا، يمكن للشارع أن يأخذ أحد الاحتمالين ويتمم النقص الموجود فيه. مستوى مرحلة الاعتبار هو يتمكن، ليس هنا أمام مقام ممكن أو غير ممكن، لأنه حتى مرحلة الجهود في مرحلة الاعتبار حسب بعض المناطق يقولون شريك ممكن تصور الاعتبار ممكن، نعم، لكن يمكن اعتباره، يعني يمكن جعله حجة للاعتبار، يعني في مقابل التوهمات والتخيلات يمكن اعتباره، يعني يمكن أن يجعل حجة، كما يمكن أن يجعل الظن حجة، يمكن أن يجعل الشك حجة. خلاف ما نحن أول إشكال أشكل على البعض يقول الحمد لله الذي رجح المرجوح على الراجح، أقول هذا خلاف. ما أعرف، اعتبر هذا لأنه قال اتبع هذا الاحتمال، للشارع أن يقول لك اتبع هذا الاحتمال. الآن أنت تحيرت، تتزوج أو لا تتزوج، تحسمها بالخيرة، ما كان عندك أي احتمال راجح. نعم، حصل مصاد الطهارة موجود ترجيح الدنيا أهمية بالنسبة للمكلف، ما في إشكال إذا رجح، بس بالنسبة للمولى رجح بلا مرجح هذا خبيث. نعم، وحتى مرحلة تنتبخ يبقى التثبيت موجود. كيف؟ يعني نصبح عندنا الحكم اليقيني هذا واحد، الشك أو الظن بكلا قسمين يبقى عندنا حكم ممكن والآخر ممتنع الذي هو المرجوح، لأن المرجوح مقابل الراجح ممتنع، وليس للشارع كحكيم أن يرجح المرجوح. هذا الوجه ويبقى عندنا ممكن ويبقى عندنا ممكن، هذا الوجه يرده أولا أن قياس الشك على الظن قياس مع الفارق، إذ الظن لا يطلق اصطلاحا إلا على الاحتمال الراجح بينما الشك لا يراد منه أحد الاحتمالين بل حالة التردد هذا الشك. شوف الظن مراد منه الاحتمال الراجح، دائما الاحتمال الراجح مقابل الاحتمال مرجوح. أما المقصود من الشك لا أن أخذ 50% أقول هي حالة شك، لا هي حالة التردد، هذه تسمى الشك. وحالة التردد يكون كل واحد من الاحتمالين مقوما لها. التفتنا؟ لأنه أحدهما هو يسمى شك، لا كلاهما شك، لكن بأي نسبة ممكن أحدهما يزيد نسبته على الآخر؟ لا ما يصير، ما يسمى شك. ثانيا أنه لو تنزلنا وقلنا بإطلاق الشك على أحد الاحتمالين فكل واحد من الاحتمالين نؤمن مع المستشكل أنه في حد ذاته له اقتضاء الحجية. ولكن هذا الاقتضاء يسقط من أثر المعارضة بين الاحتمالين كما هي القاعدة في كل مقتضى عندما يعارضه مقتضى آخر. نظير الخبرين المتعارضين متكافئين فكل واحد على حدة له اقتضاء الحجية. لكن لما عارضه مقتضي الآخر سقط عن التأثير فيكون اعتباره من اعتبار شيء بلا ماذا؟ بلا مقتضى. إذن إشكالان على الشهيد الصدر والسيد البروجرد. الإشكال الأول أن مفروض الشيخ الأعظم من الشك ليس أحد الاحتمالين، بينما في الظن مقصودة من الظن أحد الاحتمالين. اصطلاحا هكذا. ثانيا، لو سلمنا ان الشك يطلق على احد احتمالين، مع ذلك لا يمكن اعتباره، لان امكان شيء فرع ثبوت ماذا المقتضي له، وهذا المقتضي من اثر المعارضه ماذا سقط، فلا يمكن اعتباره، يمتنع اعتباره. نعم، نار يمكن ان تحرق النار من دون وجود مقتضي؟ والحمد لله رب العالمين.